بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قوم اتخذوا من فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الله الله الله الله الله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وإذا قالت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك أعثرنا وعد الله إذ يتنادون بينهم أمرهم فقالوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء وقل الحق من ربكم فمن شاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب

رسولك يا من خبرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.